بعد ذلك زي الذهب، زي الذهب في المال. يا بني يا ولدي، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ما كان ربنا يقول سنتنا، ما كان يقول حبة عيشة. ليه ربنا اختار الخردل؟ لأن الخردل استعلاء ينتبه للأماكن بتاعت البخارات. الخردل شديد الأرض، لو تلقاه بني. شوف القسم ده والله الذي لا إله إلا هو، أكون واقف قاعد أسمع معاكم. شفت لي حبة بتاع الخردل، بس خليكم قاعدين في المكان ده، أمرك بس به هنا. تجي تجع الخردل دي، تعالوا فتشوها. أن تلقى الخردل دي له 3 مليون جنيه، الله ربما تفتش أسابيع في حالة ما تبلغ الخردل أصلا. وممكن لما بالراحة فصل الصيغة تكون عندي نبالة ذاكرة، أنا الصيغة فيها خدها في حيطة، تقلب الواطن التراب ده تضر كله. هذا عبو تعب شديد. يا بني إنها أن تنتكم مثقال حبة من خردل، لأن واسعي كان قام واحد. يا اخوانا يا تحت لي حبة خردل بجاي، تعالوا فتشوها. يا زلمة انت مجنون، يا زلمة انا ندعم فيها خردل شنو فتشوها. الناس حتين، لكن رب العزة والجلال بتطلع عليه. ان كانت في باطن صخرة خليها الصخرة، ان كانت في السماوات. انت عارف السماوات دخل في عظيم، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خلي حبة الخردل كانت تسجد في الصخرة، الرميت في السماوات رب العزة والجلال مطلع عليه وشايف مكانه. إن جدحتها في الكرة الأرضية الضخمة دي ربنا قال لك العالم الدب بعد ذاك الحرية. قال لك شفت الكرة الأرضية، جبال الفاو، الأماتون، الهملايا، جبال الألب، الصحارى، أرمي حبة الخردل في أي مكان، واحد من البشر يقدر يعرف المعرفة. ربنا قال لك أنا مطلع عليه. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يأتي بها الله يعني يوم القيامة. ده تحذير في كل يوم. أوعى مش تعتقد في قلبك ده ربنا غافل ما شايفه. أوعى رجع على أخطار نفسك، لأنه ده احتغال لو مشى وقع، لأن ربنا ما يعلم شيء. ده يوديك نار جهنم خلود والعياذ بالله. أجل ذلك رب العزة والجلال انت حتجيب أمامه يوم القيامة. إن سرقت لك حق ذو ربنا قال لك كل شيء يوم القيامة أجيب لك وأرجع لزيده. إذا ما شفت الأمانات ترجع أحاديث، انت عارف أحاديث الأمانات، بس لو اطلعت عليها تجد جسمك ده يرجب كله. اي واحد ظلم له واحد يقول ان شاء الله شفت لك عجل الليل بعد واحد استحليت اكل. ربنا قال لك انا شايف اي حاجه. يوم القيامه العجل الجهدي ربنا يرميها لك في قعر جهنم، وبعد ذلك يقول لك شفت العجله دي تتذكرها؟ اي سرقتها مثلا من المهد، شيلها فيها له. وانت عارف بعد ذاك ارجع للاحاديث، تجد الواحد يؤمن ينزل لا من يصل قعر جهنم، ويشيل بعد ذاك الشيشان وظلمه من الله، بعد ما يجي مارس ثاني ينزل يقعر الى ما شاء الله جبريل. انت بعد ذاك ربنا الدار يتجاوز عنك يتجاوز. ليه؟ لانه الانسان ان لم يستشعر مراقبه الله يهدد المصائب اللي نعيشها حاليا دي. الغيبة، النميمة، السرقة، الغش. بالله راح تكون عنده حاجة فجأة تتكلم في البيت الشام كله، امشي الشرطة، الشرطة تفتش ما ترجع. انت قايل ربنا ما شايفك؟ اعمل حسابك يا اخي. الخرطوش بيقول في المساجد الخرطوش ادوات المغادر يا اخي اللي بيجي تروح كم شاب يجي المسجد ده هنا وقف عجلت في القهمات. انا اعرف قرابة 11 عجلة، عجلة تركت من المسجد. 11 عجلة. يجي الواحد عشان يصلي فرض الله بعد ذات يمرو يلقى عجلة ما يمشي بعد ذات باقي كل عجلة. وال11 اللي انسرقت دي للآن ما اتلقت ولا عجلة واحد. كم شوف انسرق في بيوت الله جل وعلا حتى الناس كرهوا ذات بيوت الله جل وعلا. واحد يجي بيشوف شوف جديد ده عشان يصلي بالله صلى مرق امشي عشان يلقى عجلة بتاعه. وانت قايل ده بيغيب عن الله جل وعلا. مسجد الانصار ده نعرف غرابه الجزء عجلات انسرقت كنت حاضرا. ده كله ما بيغيب عن الله جل وعلا. واللي بيسرق ويستحل اموال المسلمين ديل ديل ما بيستشعروا ياخذوا رغبه الله. ده المبتكرين امره ما شايف الله. يجي الواحد بعد ذاك يلبس جبل المسجد الناس يصلوا يعاين يمين شمال يعني الجو فاضي. سرق العجل وتلقى مشى بيها. انت قايل غبت عن نظر الله جل وعلا. اصبر زاي اصبر زاي لان تتوكر في قبرك. ارجع على حديث شفت الناس اللي بيشيلوا حق الناس ما بيستشعر مراقبه الله جل وعلا مما تدخل القبر. اي شيء تركته شفت تلقاه معسل القبر لا بيتحير. خرافيش بعد ذاك الكواريك تركتها العزيمات شلتها من المساجد العجلات تركتها من الناس الرطب شلته السفنجات استركتها تتذكر بعد ذلك في غبرك انقفل عليك كلها تلقاها معك هناك. يا مريم لا من تقف أمام الله دي كلها تكون شايلة في كتفك أمام الله جل وعلا. حاجة واحدة تقع تنزلق منك مادي. وبعد ذلك كمان زي الغيبة والنميمة دي تقف أمام الله في الشان من حسناتك يشيلوا من حسناتك بعد ذلك يخلصوا الناس بعد ذلك النهجت عرضهم بسبب انك لم تستشعر مراقبه الله جل وعلا. اذن هنا اذا كان لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. ده معناه زي اولاد الذين ربنا رزقنا لهم الواحد مما يشوفه بعد ما نخطب من الرشد بعد ما ننصح باستمرار. مرة نشرح له الآية دي في سورة الشعراء، مرة نشرح له الآية 4 سورة الحديث، مرة نشرح له حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في سنن الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيث ما حيث ما حلل. إن شاء الله قاعد في غرفتك قافل عليك وثيقة هذا قدامك اتق الله حيث ما كنت. الله شايف لأنه المؤمن إذا استشعر مراقبة الله المؤمن بيحترم رب العزة والجلال وبيعظمه ويقدره. حاجة للمؤمن أن يكون بعد ينتهك الحرام وهو يعلم بأن رب العزة والجلال مطلع عليه. المؤمنين بعد ذلك بيخافوا بيعملوا حسابهم. ما شفت قصة الفتاة في عهد الفاروق هي وما فقط وما قد جاءهم يزيد اللبن موية رفضت لسه غيرها 12 سنة وشهرين. قالت يا أمه ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن ذلك؟ قالت الأم وأين نحن من أمير المؤمنين عمر؟ لا يعلق معي. وسع الفاروق شايفنا حق عادين في بيته ومقفل علينا. أين نحن من أمير المؤمنين عمر؟ قومي زيد اللبن ماء. لو الإنسان المؤمن يزيد اللبن ماء يدقش ده خداع. ضهط من حقوق الآخرين بدل تديهم لبن صافي تديهم لبن مقصود. بعد ذا الأم تشدد قومي زيد اللبن ماء. قالت الفتاة يا أمه إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يرانا. نحن يا أمي ما قاعد نعبد الفاروق. نحن يا أمي ما عبدت أشخاص. نحن يا أمي ما بنعبد مخلوقين خلقهم الباري جل وعلا. نحن بنعبد الله جل وعلا المطلع على كل شيء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يران. إذن بالذات الشباب لازم يعرف الحقائق دي. الموت ما معروف لهم. ما تفتكر بعد ذلك يجيك الشيطان المذبح ده بيجي لذات الكفار، الدقش التزعين وماشيين للمية دي. لا، عسى تدخل قبرك عمرك 17 سنة، عسى تدخل قبرك عمرك 16 سنة ونص، وبعد ده انت محاسب مصيرك يا جنة يا نار. ما حسابك الدنيا دي لو عشت فيها يوم واحد بعد البلوغ انت دخلت في الامتحان، تم الاجل، مصيرك يا جنة يا الى نار. لانه ما في واحد يحتج بالعمر يوم القيامة، كون واحد يوم القيامة يجيب امام الله يا رب العزة والجلال ليه انا قتلتني عمره 19 سنة، ليه فلان ذاك مات 50 وفلان ذاك مات 67 وفلان ذاك بالله لا بنخرب، ليه يا رب العزة والجلال انا اموت 19 سنة؟ انت عارف واحد يحتج به ليه؟ لانه حقيقة الدنيا يوم واحد، واحد بعد ذاك بيحتج بالعمر. هذا ربنا يسأل أهل الجنة كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. نفس السؤال يوجه لأهل النار، كم لبثتم؟ يوما أو بعض يوم. ده معناه حقيقة الدنيا بنعيش ما يوم واحد. أسأل مش ضليل الصبح عملنا نصيحتنا دي أتيه بعد شوية الشمس مرت، بعد ذاك المصاريف حق الرغيف حق اللحمة تلقى الناس. بعدين صلينا الظهر غابت الشمس، جينا صلينا العشاء الناس مش رجعوا ناموا. بكرة نفس الحكاية، بعد بكرة نفس الحكاية، الأيام اللي فاتتنا نفس. حقيقة الدنيا يوم واحد بس يا اليوم الواحد فزت فيه جنة عبد الله، مت فيه على سوى الخاتمة تمشي دار جهنم خلود والعياذ بالله. أجل ذلك الشباب أيضا يستجعر خاصة في الزمن ده، زمن الديجيتال وزمن الموبايلات، تلقى الصور الفاضحة في الموبايلات. من تقدر يبار يا أولاد في جنة منه؟ ده معناه رب العزة والجلال قال بس أمسكوا المنهج بتاعي ده، أولادكم ما بتقدروا تباري. أصلي ولدك كان نجح ومشى الجامعة، هلا عسى يغيب شهر كامل ما يجي، عسى يعدي ثاني شهرين يا ولدي طولت وين؟ الله يا ابوي في شغل شويه وعندنا محاضرات كانت مهمه ما تقدر بعد تعمل. ما ربيته على المراقبه بعد ما حينجح. اذا الله جل وعلا يطالب المؤمنين بان يستشعروا هذه المراقبه حتى يرخوا بانفسهم الى صفوف الاحسان، وحتى تكون الدرجات عالية في الآخرة. وبعد ذاك أي آية شفت تتحدث بعد ذاك عن المراقبة أنت بعد ذاك تتأملها ليه؟ عشان تستشعر المراقبة. مثلا الآية 18 من سورة قاف، ما يصدق من قول إلا لديه رقيب عتيد. العلماء قالوا ده تهديد للمؤمنين، آمنت بالله جل وعلا، ربنا قال لك أنا رايد لك الخير، تكون عارف الحديث مما تبلغ لا من تموت، اي كلمه مسجله بالله لا يوقف قوي. كلام اللسان ده ما يصدق من قول الا لديه رقيب عزيز. الدخول لجنه الفردوس مكشوف، عشان بعدين ما تجي تقول انا ما عارف في بيتها. ربنا قال لك اي كلمه تمر من لسانك مرصوده جنبك ملكه، دول خاصين بالكلام. الكلمة إن كانت خير يوم القيامة تجازى عليها، إن كانت شر برضو تجازى عليها. وحتى اللسان ده يوديك نار جهنم، يوديك نار جهنم، لأنه أثر معاذ بن جبل في الترمذي، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معنى الحديث ده في ناس كثيرين حيقعوا في نار جهنم بس بسبب اللسان ده. ليه؟ لأن ربنا يطالبك أن تستشعر المراقبة بتاعته. ما ربنا كلامه واضح بعدك، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، ليس المؤمن بالطعام ولا السباب ولا النمام ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. مؤمن يختاب الناس؟ لا يمكن. مؤمن يسب الناس ولا يشتمهم ولا يخرج البذيء من الأقوال من لسانه؟ لا، لن يكون. ليه لن يكون؟ لأن المؤمن مصدق بكلام الله ورسوله الكريم، والمؤمن بيستشعر المراقبة أن رب العزة والجلال في أي لحظة هو مطلع عليه. ده معناه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا عايز المؤمنين يستشعروا هذه المراقبة. وأيضا كذلك العيون، انت عارف العيون، واحد في تلقب العيون يفتكر انه ما مراد، شوف العيون يا خلنك اذا دي كلها كده، خلينا لما نبقى الاخره لا نشتغل لا نتحجر، بل بعدين كل احد يتكلم، العيون يتكلم، الايادي يتكلم، الفرج يتكلم، الرجلين يتكلم، الجوارح كلها تتكلم يوم القيامه، حتى العيون دي ما عندها لغه. آية 11 من سورة غافر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا ما شفت الصعاليق، الصعاليق كان كانت فيه بعد ذاك حفلة، تلقى بعد ذاك ده كله بنات على أولاد، واحد بعد ذاك تلقاه عايز يزولي بواحدة، تلقاه واقف عديد كده، هذيك شافته، تلقاه بعد ذاك بالعيون، يعني شوف يهزز عيونه كده. ما نحن بعد حب نمرق من الحفلة مرق وتلقنشي يزنبيها بالعيون، العيون عندها لغة، وتعطلت لغة الكلام وخاطفت عيناي لغة الهوى عينات. ربنا قال حتى العيون بيعمل حسابكم يا مؤمنين، أتى واحد بعد ذلك بعين الزائر حركة جدا قائلة يا أخي تتصور عند الله جل وعلا، معنا نستخفيت بالزلة، شفت الطبيب بتاع عيونك ده؟ ربنا قال لك بعدين حاصوره لما تجيب قدامي اوريك ليه وحتجازى عليه. ده معناه العيون عندها لغه يعني. ليه؟ لانه ربنا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يا اخي القلوب دي عندها لغه، القلوب. ده واحد قال كيف القلوب عندها لغه؟ ربنا قال اعمل حسابكم. لازم القلوب بتحكم بتاعتكم تكون قلوب سليمه. اي خراب يحدث فيها ربنا قال انا مطلع عليه. آية 7-8 من سورة طه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر المعلوم كانت مرضها وخسيت في قلبك، ربنا قال لك بالطبع. تكون قاعد براك في الشارع، جاء واحد مثلا مر انت بتكرهه بقلبك زايد، انت الله لا بارك فيك، انت قول خسيت المعلومة دي، واحد يطلع عليك رغم بعد ليس ما حد عصب عليها الا لما تمرق بعدك تنفذها. بعد ربنا قال لك بتطلع عليها، يعني تعرف بعدك ربك معرفه تليق بجلال وعظم السلطان. ما تجي تقول انا مؤمن انت بعدك تنتهك الحرام، من ما تجي فرصه بالحرام بعدك تشتغل زي ما عايز. واخفى معنى اخفى المعلومه قبل ما تخطها في قلبك، ربنا قال لك انا بطلع عليه. بالله شوف المراقبه دي كيف. اسي على الليله الخرطوم دي. مره دخلنا ليله مكان في شارع الجمهوريه. بعدين لما مشيت استغربت في كاميرا. انا الكاميرا دي ما تبي. لكن استغربت لا في المكان ده واحد ما بي. معي عبد الرحمن البشير. قلت له يا عبد الرحمن غريبة جدا. الناس دي ما تخافوا على حاجات. قال لي كيف؟ قلت لازم حالاتين بالطريقة زي دي. أنا لاحظت ذر واحد ماشي محل. أسعد لو سرق له حاجة دخل بيه. قال لي يا كيشة تدرينا وين؟ أنت ما شايف الكاميرا دي؟ قلت له ما لدي. قال لي شفت الكاميرا دي؟ أي واحد يتنارها ولا شيء؟ قال لي مخلوق هناك معروف. قلت له والله سبحان الله. إن كان ذا المخلوق الذي يتغوط ويتبول مكان تجاري ضخم زي ده يسقط بكاميرا وهو يتغوط ويتبول، وعسى يكون تارك صلاة لا يعرف آية ولا حديث، الناس ما ينضبطوا للخالق جل وعلا. ليه؟ ليه؟ ذات علينا بيحدث في الخرطوم، شفته كبير، مكان تجاري كبير، تدخل زي ما عايز، واحد يبارك ما فيه، لكن الكاميرا دي أي حاجة كان حدثت من بعد تجربة. إن شلت حاجة تركتها دخلتها في جيبك بالبنوك طوال الشيوخ. وده شغل المخلوق، إذا شغل الخالق جل وعلا كيف؟ إذا ربنا قال لك المعلومة قبل ما تخدها ذات في جيبك. أنا مطلع عليه، ده معنى أخفى. إنه يعلم السر وأخفى، وحتى الجوارح، الجوارح عندها لغة. واحد تلقاه زي ما قلت لك يكون في حفلة، وهذيك واحدة هايفة. بعداك عايزين يتواعدوا تلقى حساب بعداك بيرقبته يرزقك يعني نمره. انت قايل رب العزة والجلال ما شايفه مش متغذى وسط الناس ومش الواطه بعداك ظلام. ربنا قال لك لا من تجيب امامي لما نحيي لك اديك الصوره بتاعتها واحدين بالايادي يشرب الليد بتاعته دي مالوقه دي مالوقه بعدك هتفهم من الجانب الثاني هتفهم دي ربنا اصل لك في صوره الانتصار ايه 7-8 كراما كاتبين يعني ملائكه مخصصين لهذا الأب يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلموا ما تفعلون حتى الفعل البيض من الجوارح يا اخي ربنا قال لك انا مطلع عليه وده كله كما بنرصده يعني ربنا لغه الكلام مطلع عليها لغه العيون مطلع عليها لغه الجوارح مطلع عليها لغه القلوب معناها انت طول حياتك مما تبلغ لا من ترم لك الموت ولا من تختم كلامك بلا اله الا الله ربنا قال لك ده كله انا مطلع عليه ده معناه جو فاضل اصل ما فيه الليله في ناس بيعتقد بان الجو فاضل واحد تلقاه يختار مع واحد يختاره بس يا فلان دول هذاك تلقى الواحد لما يتخلف ده مش بيحدث كثير وقفوا الغيبة مين ما زول الجماشي ده بعد ذاك فات ثاني اشتغلوا غيبة خاصة في صف النساء طيب الناس ينضبطوا للمخلوق ويخافوا منه ليه ما بينضبطوا للخالق ويخافوا منه عشان بعدين شوف الآيات اللي بتتحدث عن المراقبة بتأصل فيك هذا العلم لأن ترجع لكتاب رياض الصالحين تجد بعض الصدق تقريبا مباشرة باب المراقبة الإمام النووي أصل كل الآثار ومن فوق خد الآيات في كتاب الله أصل كلها في هذا الباب باب المراقبة بعدك واحدين ما يسرقوا إلا في منتصف الليل يقول لك لا من تنزل مطر وفيها شعفوفة أتعلى من يجي فصل الخريف الليلة اللي بتكون مطر شديد وفيها شعفوفة تجد فيها سرقات انت قاعد اللي بتحركوا ازاي ده اللي لانه يعرفوا لان تكون الشعفوفة نازلة والمطر كثيرة بعد درجة بتاع شرطة بعد تكون في الشوارع امام مما وقفت المطر مباشرة نفذوا السرقة سرقوا بعد ذاك ومشوا افتكروا خلاص رب العزة والجلال ما شايف يقول لك لانه الجو في اللحظة دي جو حيكون فاضي بعدين احنا نسرق واحدين يشربوا الخمرة ويلفوا الخدرة يبخلع بعد ما يجهزوا السجارة وبعد خلاص دارين يشربوا الواحد يقول له صاحبه اسمع شوف كيف الحكاية ده وقف على طول عاين يمين شمال شرق غرب الجو فاضي يا ابو اذا بعدين يشربوا يا اخي جو منظم يا اخي لو عرفت ربك معرفة تليق بجلاله وعظم سلطانه يجي اليوم بعدين يندر ان نقع في المعاصي دلع من نستشعر مراقبة الله جل وعلا وحتى لو وقعنا في المعصية تلقانا بسرعة نفزع بعد إلى الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار ده حيكون السمت بتاعنا لأن واحد يقول أنا ملك مافي كلنا ما ورطين في المعاصي لكن بعد ذاك المؤمن لا من يقع في المعصية تلقى بعد ذاك طوال يرجع إلى الله بسرعة بالتوبة والاستغفار أي واحد بعد ذاك ما يستشعر المراقبة وتمشي بعد تعتقد من داخل قلبك ربنا ده ما مطلع على اي شيء تمد بطريقه زي دي تمد على سبل الله ليه لانك بعد ذا انكرت صفه لله جل وعلا الا وهي صفه العلم يا اخي ربنا ده علم كل شيء ايه 20 للايه 24 من سوره فصلت ربنا يتحدث عن اهل النار حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصاره وجلودهم بما كانوا يعملون يعني ده احتغال قبل ما ندخل القبر الجوارح الليلة الدينة دي كلها فيها أشرطة بتاع التذكير رباني كلها بعدين تشهد ضدنا يوم القيامة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم أشهد إحنا منكم انتم تفضحوا فينا لما شهدتم عليه قالوا أي الجوارح تكلم أنطغنا الله الذي أنطغ كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنت يا أخي ما في ذلك يا أخي ما من نصف من ماء المهيب ما رغب من بطن ما جيش ما عندك سروال ما قلبت عقل ما عندك الله ذاكرني يا عم وبسطك في الدنيا دي يا أخي أنت مخلوق من نصف وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وانتو تعرفوا الحقيقة دي قبل ما تدخلوا البطن كلنا حنرجع لله جل وعلا وكلنا حنجيب أمامه وحيسألنا عن أعمالنا. انت ما بعرف الحقيقة دي وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلكتم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المحسنين. إذن الآية 20 للآية 24 من سورة فصلت. شوف بعد من أنكر صفة العلم لله جل وعلا ترمي بالإنسان في نار جهنم. إذن نستجعر المراقبة لله جل وعلا طول حياتنا حتى تلقى المورط فينا في المعاصي. المؤمنين جل ليس بملائكة تلقى فيهم الإذن فيهم الترتكب الكبائر لكن لازم نستجعر المراقبة وبعدنا نستذكرها ونراعيها المراعاة باستمرار السليمة قدر من راعي المراقبة تلقى بعد المؤمنين ابتعدوا من المعاصي ومشوا للطاعات وبإذن تعالى يموتوا على خير ويبعثوا على خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن